ما لم يشفع يقول أولاد الوحدة الوحدة الأمهات وكل الزوجة الثانية في هذا الوقت بالذات، وقد كثرت النسوة وقد حسف الشباب عن الزواج وقل أن تبي تبتلي الآن إلا وفيه امرأة أو كذا أو اثنين أو ثلاث. إذا لم تقنع الفتيات وتقنع النسوة بأن تلقي القصعة لصاحبتها وتأتي وتشترك معها فالذي منها تشترك مع واحدة في قصعتها ولك تنفعها ولك تنفعك بها وتحرم غيرها. إذا كانت استقلالية ولا لا، إما أن تبنجع ممكن وإما أن تحرم غيرها وتصير يا أنانية وحرمة غيرها فقد تعمل أن تكون واحدة مجنونة وكونها تموت بالجوع وكونها تحرم غيرها إذا هم بالمنصور. لكن الساق الصبر والتواضع ويتحابى ويتشارك في قصعة واحدة تطعم الواحد منه بدعي الأحسن الحل النبوي الكريم. لا تبطل المرأة أن تستقرب كأن صفحة قصد مليانة إما فيها لها دنيا كبير عندها كيف أقول بس صفحة الآن تقول سبحان الله إنه ولا بإسلامية ولا بأي بأي مبدأ وبأي ميزان تزن هذا الكلام. ليس له ميزان لا في العقل ولا في المروءة ولا في الشر. ثم كأن في هذا الحديث النبوي شهير ما أقول حث على ولا أقول نهي عنه ولكن أقول تقرير تعدد الزوجات في تقرير تعدد الزوجات ولا في تقرير أولى من الترك وأولى من البذور والعنوسة وأولى إلى آخره. ثم نأتي إلى كلام الأمهات فيما يتعلق بتعدد الزوجات أو باشتراط المرأة. فلا تطلب المرأة أن تستقرب في تقول له والله أنا عندي زوجة ومعها وكل شيء ولكن أنا أزوج فقط. وثم بعد صاحب واحدة في الدورة الشهرية مع زوجتي وتجي التوقف عند حد النفاس وبربع الشهر طالع عليه وسنتين من أي شهر من السنة أيضا إيش من النفاس طالعين عليه يبقى لك السنة 3 أشهر فهم عن بس 5 أشهر كافة على الرجل اللي عنده زوجة واحدة بس بلدوا عن السوء في الرجل. فإن الزوج الثانية ما أحسى عليه من كلمين ونص إذا الزوج الثالثة سنة 5 أشهر على ثلاثة ثم على 4 أشهر وضع عليه إذا مسألة معتادة ثلاثة وثلاثة وأربعة ما في لا حيط على الزوج ولا حيط على الجسد. إذا سنة السبب سواء كان لعلة عند المرأة الأخرى متحمل ومساها الوحيد يقول لك لها يتطلب متعاب وسبيل وسهل وسيل ويرضى يستمتع منها وبعدين لما جاء المرأة لذلك جميعا بالماء ما يجبوها ولا تستمتع. الرجل اللي جاء لعمر رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين تريد أن تطلق زوجك فلماذا؟ يتوقف لها لن تطلق أمه وهي لا تبنى الذنوب إلا على المحبة. أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الوفاء؟ أين صنع الرفق مسائل الرجل السليم؟ من جانب ثاني رجل جاي يستفي زوجته كل العذاب وسلم وطلع بعد رجع شافوا عنه قطعا اتفرج كيف يرجع ليش؟ أنا بقدر أستفي زوجته ويستعد سارقا من داخل البيت خاص معه بس كان أمر الحب لما هو على العلم صادق كان تعال ولما لا تصبر وجزت يعني ما حدث لك وأم أولاد ومربي الأطفال وماسلة ثياب وطاهية الطعام ومدبرة بيت وتصبر عليك. فإذا شعر الإنسان بالعلاقة ولدت جعل بينهم عيش وردة وعلاقة زوجية قد تكون مع الشباب فليس فيها الحب ولكن الرحمة قد تنظر لتعتب عليها مرضت الشبهة ولا عجزت ولا إلى آخر تشعر على ذلك بالشبهة كان هل يمسكها وتميل إليها ما حدث معاتبة كما كانت هو؟ لا، هي عاتبة خبر خلاص ما عاد لها توجع المدى لكن هي الرحمة لو أصبحت كثيرة أو أصبحت عاجزة أو أصبحت لو أصبحت ماذا كنا نحن جميعا أو المسلمون العرب ليس هذا بالشأن الموضوع بل إن الإنسان لما يكون عنده كفاية ضلال ويعجز عن العمل فهو ما نرضاش يكمل فيه كم طريقة دي وعلى هذا علاقة الرجل بالمرأة علاقة واسعة جدا تجمع جميع أنواع العلاقة المادية والمعنوية ومن نرجع إلى حالة الزواج الثانية متى الرجل يقتل امرأة فلا تكون ترمي إلا عند الأمة يا مسكينة من لماذا سرتي قديمة؟ نورت من سرتي وقلت كلامك تقول على واحد من المسلمين وزي ما تعالج من نقولات تتحدث مع بنت تيجي واحدة ثانية وقلت يخطبها قلت لها حول طني قلت لها قلت لها فإذا كان يرضى المطلق الجودة عشان يرتزق الحسن غيره تلك المسألة من الخسران ولا هي الخسران من أمر مادي هذا حق يكن لها كجزء من صدقها. كم من الولد من غصر أرضي تعطيه صدق سيارتي، كل هذه أمور مبنية وقبل الزواج منها على هذا مع الصدق، كل هذا جزء من الصدق، ولها أن تستلقي هذا الحق. أما ما يتعلق بحقها الخاص المعنوي خلاف المادية، ولكن الناس يختلفون بقسم هذا إلى قسمين، ألا يخرجها من بلدها من بيتها من بيت أهلها، عندها بيت وكانت متزوجة وسببها سنها الأول بيتها الأولاد، لا تخرج من عن بيتي ولا تخرج مني من أولادي، أراد أن يخرجها إلى بيته ولا ما حكم هذا الشرط؟ إذا ألا تخرجني من بلدي، شرطة مكة لا تخرج منها ولا في مكة ولا في الرياض، مسحت رأس الإسلام عزيز عليك بما سالك فيها، أو ألا تخرجني من بيت أهلي أو ولا من بيتي. لكن بعض الناس يقول الشرط فلاني لأن السند تبع الزوج محله، ولكن نقول لا، الشرط واجب لها أن تمتنع وعليه بالنفقة، لأنه الذي أخل بالشرط. وهي حينما اشترطت أتى يخرجها من بلد، كانت أحسن كثيرا من تلك البلد وخير من هذا المرة فيهم أكثر، لكن ما تبغى تدخل ورجعت بهذا 50% غير 100%، لكن من أجل الخروج ما رجعت، وهذا 50% بالنسبة للآخرين فرجعت به من أجل أن تبقى. فتنازلت عن بعض حقها في هذا الشرط ولا لا؟ وبشرت هذا الشرط منه ولا لا؟ كأنها شرط وزرع. ولذا يقولون الشرط صحيح والعقد صحيح ولها أن يكون بالشرط. إذا جئنا إلى الشرط الثاني، لا تتزوج علي، لا تكن عندك زوجة مخفية علي، لا تشتري جارية فتسرع بها معي، فكم تكون أيضا لها هذا الشرط؟ ربما كنت مع شرط لا سابقة ولا لاحقة، ولا جائز أم لا؟ فقالوا يقولون كثير حرمي ما أحل الله فقط وزنانه أو لا، الشرط هذا باطل والعقد صحيح. قلت أنا أقول لا، الشرط هذا صحيح، لأنه أيضا ركب أن تتزوج منه على الشرط بأن لا يشاركها بزوجة أخرى، وتكون أيضا تنازلت عن شيء من حقها مقابل هذا الشرط. يمكن أن تحرك على تحرك على يحبس على الدرب، لا تعرف أنت راجل أنا كمان متوقع، وأنا أعرف أنك مثلك وضباط وضباط، إن كنت متمسك بحقك الرباعي اذهب وخذ أرباعك وعشر جوائز، نعم نعم ولو كنت محرم، لكن كنت تريدني أنا، فتناسل عن حقك في التربية أو التدمير، وأكون أنا هنا فقط. تقول لي حينما يقبل ويقول قبلت هذا الشرط، ما معنى ذلك أننا حرمت ما أحل الله لك وأولاد وأولاد وطلبت لنفسها المصلحة، وهو تنازل عن حقه في مسألة ثلاثة وأربعة وثلاثة، فالقضية غير. فقوم يقولون الصحيح شرط الله، حديث صحيح ولا شرط ايش؟ ليس في كتاب الله وهو تحت كما في حديث اشتري اشتري له، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهناك المؤمنون على شروطه، إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فالممنوع قال هذه تحرم عليه الحلال مسألتنا، والأفضل لا، ما حرمت إنما استلفت حقها والقوة تنازل عن حقيقة أنك وزنك واجب ولا جائز؟ جائز والجائز يجوز ترك ولا لا؟ إذا هو ترك الجائز ولم يترك الواجب إذا ما حرمنا حلال. وهذه قضية بكثرة وجودها عند الإخوان المهتمين. وكان ابن الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه في رحله الى البلاد هناك وفي بلده تسمى منيكين وهي بلده حاكمه للعلماء وكان في بلده التاريخ عام 84 هجريه مليئه بالعلماء وتقدم اليه رجل من علمائهم وشعرائهم وطلبه الشيخ محمد بن مريم وسأل هذا السؤال في ساحة كبيرة يجتمع فيها أهل البلدة ما قولكم فيما يتعلق به الإخوان هنا في لا سابقة ولا لاحقة واختلاف الناس في هذا الشأن. فكان لابد الشيخ الأمين رحمه الله تعالى علينا وعليه إجابة جادة جدا في هذا الموضوع وعلى النحو الذي أشرنا إليه كان هذا الشرط صحيح ولها الحق في ذلك لأنها ربما تنازلت عن شيء من حقها المادي الذي عليه تبيح البذرة وهي لم تحر إليه حلالا ولكنها طلبت لنفسها خيرا وبدأ لم يحرم على نفسه حلالا ولكن تنازل عن حقه بالجائز الذي ليس بواجب عليه. وعلى هذا اختلاف الناس في تلك الشروط التي ذكرها. هناك من يقول الشرط واجب والعقد صحيح، هناك من يقول الشرط والعقد صحيحان وعليه ان يوفي لها بهذا الشرط. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتب لا تسال المراه فلا تعيش تكتب، معناها لا اشترطت تكون بمعنى انها استكرهت صح، لانه يشير الى انه لم يقع الشر كانه يكون ملزم وانها تستكره الصفحه وان كان غير صريح في ذلك. والحديث انما جاء هنا ليس لهذا الكلمه ولكن والتنبيه تصور سواء زاد عن غيره فانه يشير إنما لها ما تبدو لها. وهذا الذي له علاقة بالسبب لها ما قدر لها يأتيها ما قدر لها معها زوجة معها اثنين معها ثلاث النعور الذي قدره الله لها في السابق سيأتيها. إذا ما في حاجة لهذه الاشتراطات ولا لهذه المضايقات فلتتزوج ولا تنتظر حتى تكمل صفحة أختها. وهذا التقسيم الذي أشرت تقول عامس تكمل صفحة أختها لا تتزوج وتشارك وسيأتيها ما قدر لها ما كان مقدرا لها لن ينقص بسبب وجود الزوجة. إذا الحديث توجيه إلى أن ما قدر للمرأة فيما يتعلق بأمر زواجها في معيشتها وأكلها من صحتها وعلاقتها بالزوج سيأتي ما قدر لها. وهذا هو محل شاهد في هذا باب القدر. إلى نكمل الأخوات والبنات على أن ما قدر لهن سيأتيهن فلينجحن سواء مع زوجة أخرى أو منفردة ما قدر الله لها سيأتيها. وكما بعض الناس قد يسمع أو سمع كلام كثير في هذا الباب المرأة تأبى أن تتزوج حتى يطلق. أعتقد من الأشياء التي يسمع بها الناس أن مثل هذه الزيجة لا تدوم وليس لها توفيق. وكذلك الشخص الذي يشترط عند العقل ثم لا يأتي من عقله فكن نقض كتاب الله وغيرت بالعقل فإذا نقص العهد وبعد ما تقدم واصبح الحبل في يدخل كما يقول يقول محل ما ارضى الحوت له ويلزمها بالزام العهد ايضا لا يتم له من ذلك. ويذكر ابن عبد البر وغيره عن جماعه من السلف كان سلف سعيد بن المسيب كتب امرأة قريبة له وشرطها أن لا يدركها من بلده أو أن أبوها اشترط على الزوج أن لا يدركها من المدينة. بعد هذا أراد الزوج أن يسافر إلى الشام واتركه معه فرضي بعد ذلك لأن الشرط حقا له فرضي. ولكن الذي كان اشترط هنا هو الأكل أن لا تدركها. فلما اتفق مع الزوجين زوجة أمن إلى زوجها قال لا تدركها بل لا فلا من الشرط لا تدركها قال لا يعرف. ثم صعدت مع ايش؟ مع زوجها ورقب وقال اللهم لا تبلغها ما تريد. وكنت تبلغ بينما ماتت قبل ان تصل الى الشرع. اذا وان كان خبر الامير الشاه اسلوب اذا ساقه احد الائمه الاعلام في هذا والواقع المصدق ذلك. اذا الامور فيها سعه قالت نفسك اخواتي بهذا شرط غير صريحه واعلم بان الشرط مسؤول عنه فليذا لله. ولكن كان ما تستطيع له حسب استطاعه لا تلتزم خلي فيه كله. ولهذا مالك رحمه الله كان يكره وجود الشرط في العقد لأن الشرط فيه نوع تنازل عن السلام وقيمة تستبيح بضعا بغير تمام الوفاء يرى عندهم أن فيه شيء من النقص على المرء. وإن كانت الجمهور يرون بأنها استنفت ما نقص ماديا بأمرها